قفيز الطحان، الحديث النهي عن قفيز الطحان أليس كذلك؟ اي نعم. هل النهي على الكراهة أم على التحريم؟ لا على التحريم لأنه من باب الغرر. أيوة. طيب هل يقال على ذلك لما تروح عند معصرة الزيتون وتعطيها شوالات بيأخذوا قال تنك زيت معصور بدل الفلوس بيصير؟ بيصير يجوز يعني. نعم. كذلك